بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، فعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 30 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع في قسم الدعوة كلية الدعوة والإعلام. نبدأ هذه الحلقة بعون الله في ذكر باب جديد من أبواب المعاملات، هو باب السلم. والسلم نوع من أنواع البيوع، إذ أن السلم في صورته كما سيأتي هو تقديم الثمن وتأخير للمثمن، وهو نوع من أنواع البيوع كما قلنا. وسبق أن عرفنا البيع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة ومنفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. فمبادلة مال ولو في الذمة، فالسلم توجد فيه صورة البيع مبادلة مال، فهو نوع من أنواع البيوع. وأفرده العلماء بباب مستقل لأنه يختص ببعض الأحكام. هو صحيح أنه بيع من البيوع، لكن لما كانت له أحكام خاصة أفرده العلماء بباب مستقل، مثله باب بيع الأصول والثمار. هي في الحقيقة بيع من البيوع، لكن لما كان للأصول والثمار أحكام خاصة أفرد لها العلماء بابا مستقلا. صورة السلم هي تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن. أنت محتاج إلى دفاتر مثلا، أو محتاج إلى أقلام، فتأتي لصاحب مصنع من المصانع وتتفق أنت وإياه على أن يصنع لك 100,000 دفتر، فتقدم الثمن على أن يسلم لك هذه الدفاتر بعد سنة مثلا أو بعد 6 أشهر. وهذا هو السلم بصورة مبسطة إذا استوفى الشروط التي ذكرها أهل العلم. أو أنك محتاج إلى أقلام، تريد أن تصنع مثلا يعني 100,000 قلم، فتأتي بصفات القلم التي تريدها إلى مصنع من المصانع فتقدم الثمن على أن يصنع لك هذه الأقلام ويسلمها لك في المدة التي تتفق عليها في مجلس العقد. أيضا يعني صاحب مزرعة محتاج إلى مال لأجل أن يزرع، ولكنه ليس عنده الآن سيولة ونقد يستطيع أن يشتري بذر وأن يدفع لأجرة العمال، فغالبا يلجأ أصحاب المزارع إلى عقد السلم هذا، فيأتي إلى تاجر مثلا القمح أو إلى تاجر التمور فيبيعه مثلا 100 صاع من البر، يبيعه 1,000 صاع من التمر، ويتفق على مدة محددة وبشروط السلم التي سنذكرها، ويقدم التاجر هذا الذي يريد البر أو يريد التمر يقدم لصاحب المزرعة الثمن على أن يوفيه هذا بالمسلم فيه في المدة التي اتفق عليها. ففيه منفعة للطرفين، أحيانا لمن قدم الثمن وأراد السلعة، وأحيانا يكون لمن يبيع هذه السلعة وهو محتاج الآن إلى سيولة وإلى نقد. هذا تعريف أو تصوير للسلم بصورة مبسطة جدا، وسنتحدث عن بعض الأمثلة عندما نذكر أيضا شروط السلم التي اشترطها أهل العلم. نرجع إلى التعريفات. السلم لغة التقديم، وقال أهل اللغة إن السلم والسلف بمعنى واحد كما قال ذلك الأزهري وهو من علماء اللغة، لأن بعض أهل العلم يسمي السلم سلف، وليس السلف باللغة الدارجة اللي هي القرض، لا، السلف إذا أطلق عند الفقهاء فيقصدون به السلم، هما لغتان السلم والسلف، لأنه سيأتي في الحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. الحديث هذا ينص على السلم الذي عرفه الفقهاء بتقديم الثمن وتأجيل المثمن. إذن السلم في اللغة هو التقديم. في الاصطلاح السلم كما قلنا هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن التي هي السلعة. الثمن يكون مقدم في مجلس العقد والسلعة تكون متأخرة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله للسلم عندما قلنا نتحدث عن الشهور لأنها تتضح صورة السلم أكثر. فإذا الفقهاء يعرفونه بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو تعريف السلم. إما أن يقال هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أو أن يقال إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا ما يتعلق بالتعريف وبتصوير السلم. نأتي الآن لبيان حكم السلم. السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، وفي لفظ في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث متفق عليه. من أسلف في شيء، في رواية من أسلف في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل الحديث هذا على جواز السلم بهذه الشروط التي ذكرت في الحديث: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث: حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز السلم، حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على جوازه، والدليل الرابع النظر الصحيح. فالنظر الصحيح يقتضي حله وإباحته لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة، إذ أن السلم شرع للرفق بأهل التجارات والزراعات، لأنهم قد يحتاجون إلى النقود وليس عندهم منها ما يستطيعون بها أن يسيروا زراعاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم، فشرع لهذا فشرع لهم السلم فيأخذ مثلا 100,000 ريال على أن يعطيه بعد الحصاد طن من مثلا القمح، ومثله أهل المصانع، قد يكون صاحب المصنع هذا ليس عنده ما يشغل به مصنعه وهو محتاج إلى سيولة لتشغيل المصنع وشراء مستلزماته، شراء يعني قطع يحتاجها المصنع. والتاجر قد يكون محتاج لهذه السلع التي ينتجها المصنع، فيتفق صاحب المصنع مع التاجر على أن يقدم التاجر الثمن لصاحب المصنع، وصاحب المصنع يعني يدفع له هذه السلع في المدة التي اتفق عليها، فيكون هذا فيه نفع للتاجر وفيه نفع لصاحب المصنع، ففيه إرفاق بأهل الصناعات والتجارات، وفيه إرفاق للناس عموما. والغالب أن التاجر الذي يشتري سلع المصنع أو يشتري الزرع من ما تنتجه المزرعة من التمر أو من الحبوب، فالغالب أنه يأخذه بثمن أقل منه لو اشتراه وقت الحصاد أو اشتراه عندما ينتج المصنع السلع. ففي هذه الحالة تجد أن فيه مصلحة للتاجر وفيه مصلحة لصاحب الزراعة أو لصاحب المصنع أو لصاحب المزرعة. والسلم في الحقيقة هو عند التأمل فيه أنه طريق شرعي سليم وصحيح، وهو أفضل بكثير، بل لا مقارنة بينه وبين ما يلجأ إليه بعض المتهاونين في التعامل بالربا، فحيث حينما يحتاج إلى تشيير أمور مصنعه أو تجارته يذهب إلى مرابي سواء كان جهة عامة كالبنوك أو أفرادا، فيقترض قرضا ربويا ويحصل هنا من المفاسد ما يحصل في القروض الربوية التي تحدثنا عنها عند الكلام عنها في باب الربا. فإذن هو باب ويعد من الأبواب، يعني السلم هذا باب فيه أو يعد من البديل شرعي صحيح وسليم عن الربا. فالله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا فتح للناس مقابل له، فحرم الربا وأباح السلم، حرم الزنا وأباح النكاح، فالسلم يعد بديل شرعي صحيح عن الربا. فلو اتجه المسلمون لتفعيل هذا الباب وتطويره وتطبيقه عمليا حسب ما جاء في الشرع، فسيجدون الخير العظيم فيه. أيضاً هذا حكم السلم، أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قبل أن نبدأ بشروط السلم، أنتم تلاحظون أنه أفرد في باب مستقل لأن له أحكام تختص به. ففي باب البيع وكتاب البيع عندما تحدثنا عن شروط البيع أنه لا بد أن يكون السلعة معلومة للبائع، أن يكون السلعة معلومة للمشتري طبعا للطرفين برؤية أو برؤية أو صفة. السلم هذه السلعة الآن غير موجودة، هي ستصنع والزراعة سيزرع، فإذا هو شيء معدوم غير موجود. فلما كان ظاهر السلم أنه مخالف لشرط من شروط البيع، وهو أن يكون من مالك المعقود عليه أو من يقوم مقامه، وأن تكون السلعة موجودة برؤية أو بصفة بحيث أنه يصفها الآن لأنها شيء حاضر رآه ثم يصفه للمشتري. هذا الأمر ليس موجودا في السلم، ولكن جاءت النصوص الخاصة في جوازه، فكانت له أحكام مستقلة وشروط مستقلة غير شروط البيع التي سبق وأن ذكرناها. فهي في الظاهر أن السلم على خلاف القياس في شروط البيع، لكن هذا السلم له أدلة خاصة وله أحكام خاصة وله ضوابط خاصة تختلف عن البيع، ولذلك اشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط زائدة على شروط البيع. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول قال أهل العلم انضباط صفات السلعة المسلم فيها، هذا لا بد منه، انضباط صفات السلعة المسلم فيها. فما لا يمكن ضبط صفاته فإنه يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والخصومة بين الطرفين. ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقوله في كيل ووزن يدل على أن السلم لابد أن يكون مما ينضبط بالوصف، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فالضابط فيما يصح السلم فيه كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته. ومثل لها الفقهاء بالبقول والجلود والأواني المختلفة والجواهر ونحو ذلك. والفقهاء في السابق يعددون يعني أشياء كثيرة جدا، قالوا هذه لا تنضبط صفاتها، مثل ما يتعلق بالجلود وما يتعلق بالأواني ويعني أشياء كثيرة جدا. فالضابط الذي نقول هو شرط أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. وننظر هل يمكن ضبط هذه الأشياء التي يسلم فيها أو لا يمكن ضبطها. إن أمكن ضبطها فحينئذ يصح السلم، إن لم يمكن ضبطها فحيث أنها تكون مختلفة فهذا يعني لا يصح السلم فيها. وما ذكره الفقهاء في السابق من الأمثلة ليس محل يعني تسليم، ولكن لأن هذه الصناعات في عهدهم وعصرهم غير منضبطة كالأواني مثلا، لأنها في الغالب أنها صناعات يدوية فتختلف في التدوير وتختلف في الكبر وفي الصغر وفي دقة يعني صناعة بدقة الصناعة. لكن لما تطورت الصناعات وأصبح بالإمكان ضبط صناعة الأواني، صناعة مثلا الثلاجات، صناعة الغسالات، صناعة السيارات، صناعة الأقلام، صناعة الثياب، فهذه الآن مع تطور الصناعة أصبح يمكن ضبطها، فحينئذ يصح السلم في مثل هذه الأشياء. يعني فلا يؤخذ ما ذكره الفقهاء محل تسليم على كل حال، لأنهم رحمهم الله يذكرون ما كان في زمانهم ووقتهم، فمثل هذه الصناعات في الغالب كانت صناعات يدوية، والصناعات اليدوية قد لا تكون دقيقة في الضبط، تختلف كبرا وصغرا ونحو ذلك. لكن لما تطورت الصناعات وأصبح بالإمكان مثلا أن يصنع من هذا الكأس مليون بكأس بصفات واحدة، يعني لا يختلف هذا عن هذا، هذا القلم ممكن أن نصنع منه مليون قلم متفقة، الهاتف مثلا المحمول أو الهاتف الثابت، السيارة، الغسالة، الثلاجة، هذه لو كانت تصنع يدويا قد يكون هذه الأشياء محل نظر من حيث اختلاف الصفات وقد لا تنضبط في الصفات، لكن لما كانت هذه الأشياء صناعات بآلات دقيقة والدقة عالية جدا فلذلك يصح السلم في مثل هذه الأشياء، ويكون الضابط أن كل ما أمكن أو القاعدة أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، وهذا طبقها على كل زمان ومكان. فإذا كان الزمن هنا الصناعة دقيقة وممكن ضبط ما ذكر الفقهاء في السابق أنه لا ينضبط، فحينئذ نحن عندنا قاعدة هو أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، فحينئذ يصح السلم هنا. فهنا قد مثلا في هذا الزمن يصح السلم في الأواني، في السابق لا يصح السلم في الأواني. لماذا؟ لأن الأواني في هذا العصر ممكن ضبطها بينما في السابق لا يمكن ضبطها، أو يختلف باختلاف البلاد، قد يكون بلاد تصنع يدويا وتكون الصناعات غير دقيقة فلا يصح السلم عندهم، في صناعات تصنع صناعات دقيقة مستخدمة الآلة في ضبط الصفات فحينئذ يصح السلم. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة السلم، وهو انضباط صفات السلعة المسلم فيها. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، كذا قال الفقهاء، ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. مثلا التمر جنس وتحته أنواع، فجنس التمر لا بد من ذكره، وذكر أيضا أنواع من البرحي أو السكري أو الخلاص إلى غير ذلك من أنواع التمر، مثل ذلك البر، البر جنس تحته أنواع. فهنا الفقهاء يقول لا بد من ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، ما تقول تمر وتقول يعني أبيع أو يعني يعقدون السلم في 100,000 صاع من مثلا التمر ومن غير ذكر النوع، هذا لا يصح، لأن التمر عدة أنواع فقد يعطيه نوعا يختلف عن نوع آخر. فإذا قال الفقهاء ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس بالنسبة مثلا لو كنا في التمر، التمر جنس وما تحته أنواع متعددة كما مثلنا لكم. ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، وإذا كان المسلم فيه مجهولا دخل في باب الغرض، ولأنه يمكن انفساخ عقد السلم كالتعذر بأن لا تحمل النخلة أو تتلف ونحو ذلك، فلا بد من معرفة المسلم فيه حتى لا يحصل نزاع وشقاق. إذن ذكروا أنه لا بد من ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه. طيب لو ذكر النوع هل يكفي ذلك عن ذكر الجنس؟ الصواب أنه يكفي، فذكر النوع يكفي، لأنه إذا ذكر الأخص شمل الأعم. فمثلا على كلام المصنف مثلا لو قال أبيعك مثلا أسلمك في 1,000 صاع من السكري مثلا أو في البر مثلا الجيني في البر ونحو ذلك، فهذا يصح لأنه ذكر النوع وذكر الأخص من باب أولى أنه يشمل الأعم. أيضا لا بد من ذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا كالبلد وشركته واللون والحداثة والقدم، ولا يمكن استقصاء جميع الصفات لأن ذلك قد يتعذر، وإنما يشترط ذكر الصفات التي يختلف فيها الثمن اختلافا ظاهرا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، ولا يكون معلوما إلا بذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. أكتفي بذكر هذين الشرطين على أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأستكمل معكم بقية شروط السلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.